الأولياء دخلة تحجز دخلة تمنع الفتنة الموجودة في البلد، تخلص على الاثنين وتحتل البلد وتعملها عراق تانية. لكن مين قال إن العراق زي مصر؟ ولا مصر زي العراق، لا كما ولا كيفا ولا دينا ولا أي، مفيش النسب مش موجودة. وإذا كانت أمريكا في العراق موعوكة فكيف لو قدر لها أن تدخل مصر؟ أمريكا أو عاوز أقول العراق اللي أفسدتها أمريكا وظنت إن هي لما تدخل العراق هتعمل نزهة برية إذا بفلول متبقية لأهل السنة والجماعة مرغت التنين الأمريكي في التراب ومرغت الأنف في التنين في الوحل البلوجة حتى كده زي المنصور. علمت أمريكا الأدب وانتقلت المقاومة الآن في كل أرجاء العراق بين مين؟ أهل السنة. إنما الشيعة رموا السلاح من زمان، جيش المهدي سلم، واللي اسمها المرجعية الشيعية حاربت جيش المهدي وخانت، وكل الشيعة موالية للأمريكان. فعلى قد ما هم هناك وموالين للأمريكان ومع ذلك أمريكا موعوكة. ايه ده؟ امال لما يجوا يعني نسأل الله ان يجنبنا هذا. لكن انا بقوله لما يبقى بلد كله بفضل الاهل سنة، الحمد لله ما عندنا شيعة يعني، وان كانت الشيعة بترفض الايام دي في البلد قاعدة بترفض وبتحاول توجد لها يعني قنوات برفضه، وبالذات في المنصورة وشوية في الشرقية وشوية عندنا في القاهرة قاعدين برفضه. لكن هم مين؟ ده الشيعة أكبر من اليهود والنصارى، فنخلي بالنا من دي كمان. الحمد لله ما عندنا الشيعة، كلنا أهل سنة وجماعة، والنصارى أقلية بيحاولوا يعملوا نسب وإحصاءات كبيرة يعني، إنما لا راح ولا جو. طلعوا كام يعني؟ 5% 7%، مش عارف أنا يعني بأي منطق يرتكبون هذه الحماقات. وقاعدين احنا بنضبط النفس بنضبط النفس بنضبط بنضبط النفس، اوعوا الفتنه. هذا انا بقوله كمسلم، انا لا هنا ولا هناك، لكن بقول الحذر الحذر من الفتنه. انما مستغرب لهذا المنطق المقلوب، شويه اقليه حفنه من البشر، لو بال كل مسلم بوله لصنع بركه يغرق فيها تلك الاقليه. ومع ذلك التنصير علن في كل مكان، في الجامعات، في المدارس، الشوارع، طرق المواصلات، والضوء الأخضر للتنصير يقول لهم بس مع عدم إثارة المسلمين أبوهم، عدم إثارة المسلمين والتشكيك والهجوم والسباب والشتيم للنهار. الانترنت ما بيبطلش، ان كان عندنا ليل فاماكن ثانيه فيها نهار 24 ساعه. افتح عشان ارد عليه، ارد على ناس بتهاجم، مش هجوم علمي مثلا عشان اقول الرد على هذه الشبهه، لا، ده كله سباب وشتيمه باقذع الالفاظ والسباب. مين في النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ هتقول لهم طب نبيكم عيسى؟ تكبر على طول، ما تقدرش تهاجم سيدنا عيسى ابدا، لانه نبينا كما ان محمدا عليه الصلاه والسلام نبي. فبنور الاسلام هو دين الله كما قال الله، ومن ثم كان دين جميع الانبياء والرسل، الى ان اتم الله النعمه واكمل الدين بالرساله الخاتمه العصماء على يد امام الانبياء عليه الصلاه والسلام. وانزل الله قرانه، انزل ايه في القران العظيم، اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ثم لم يرتض دينا آخر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنما من ضمن الحملات التنصيرية كلام يتقال للعيال، موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي، عادي تعال عند موسى تعال عند عيسى كده يعني. يقول له طب ما تخليني مع محمد، يقول له طب ما تخليك مع محمد بس هتقعد فقير وغلبان حد يشتغل فيك، تنام جعان تصحى عريان، انما خد. قال يبقى سيدنا عيسى كريم،